بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، حيث إن هذين الشهرين، شهر جماد الأولى وشهر جماد الثانية، يتعلقان بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، الصديقة الكبرى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك نتحدث باقتضاب حول الظلامات التي وقعت عليها بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، نتحدث بإذن الله تعالى حول هذه الظلامات ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى منهج البحث، النقطة الثانية منطلقات البحث، النقطة الثالثة الشبهات المثارة. أما بالنسبة إلى منهج البحث فمقدمة نقول إن إحدى المشكلات التي تعاني منها هذه الأمة هي مشكلة التشكيك في الحقائق التاريخية. طبعا التشكيك، ظاهرة التشكيك لا تقتصر على الحقائق التاريخية، وإنما تتعداها لتشمل مجالات أخرى. حالة التشكيك حالة لها أول وليس لها آخر. ربما واحد يبدأ بالتشكيك في حقيقة تاريخية، ولكن هذه الحالة لها حالة اضطراد، وإذا بالتشكيك يتقدم ليشمل كل شيء، الحقائق التاريخية والحقائق العقائدية العقدية والحقائق الفقهية والحقائق الفكرية، وبالتالي التشكيك يلف جميع الأسس الدينية. هنالك كلمة لأحد الفلاسفة يقول التشكيك أو الشك معبر رائع ولكنه موقف سيء. واحد يشك يحقق يعبر من الشك إلى اليقين، هذا معبر رائع. ولكن أن يتردد في حالة الشك يتحول إلى منهج في الحياة. واحد يشكك في كل شيء ويظل في هذا التشكيك يدور. اذهب ابحث حتى تنتهي إلى اليقين. لا، من يقول؟ ما الدليل؟ مو ثابت. يبقى يدور في هذه الحلقة المفرغة، هذا موقف سيء. في مقابل التشكيك في الحقائق التاريخية نذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى إن كل علم له منهج معين، وبعض العلماء يعتقدون أن أهم شيء في كل علم المنهجية التي نستخدمها في ذلك العلم. ما هو المنهج؟ كل علم من العلوم له منهج معين، ومن الخطأ أن يأتي الشخص ويطبق منهج علم على منهج علم آخر. هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الفلاسفة الأقدمين. القضايا العقلية لها منهج معين. القضية العقلية كيف تحللها؟ تجلس في غرفتك المغلقة وتحلل القضية العقلية أو بعض القضايا العقلية. هؤلاء حاولوا بهذا المنهج أن يحللوا القضايا الطبيعية. القضايا الطبيعية لها منهج آخر، ما يمكن بالتحليل العقلي واحد يحلل القضية الطبيعية. القضية الطبيعية. ولكن يأتي الفيلسوف الكبير، كبير عظيم في علمه، ولكن منهج خطأ. يفكر أنه هذه الأكوان ما هي المادة التي تألفت منها. خطأ هذا المنهج. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في التجارب علم مستحدث، تجربة. أما أنه أقعد في غرفتك أو في برجك وفكر ما هي المادة التي تتألف منها الكواكب والمدارات والشمس والقمر، هذا مو منهج، هذا منهج خطأ. حتى إذا يكون هذا المفكر مفكر عظيم، وبالنتيجة ينتهون إلى قاعدة الخرق والالتيام، أن هذه الأفلاك مكونة من أشياء ذرات غير قابلة للخرق والالتيام، لا يمكن أن تخرق. بعدين عندما انتهوا إلى هذه النتيجة تحيروا في قضية المعراج، فكيف عرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السماوات؟ إذا النبي عرج المفروض أن السماوات تنشق وبعدين لازم تلتئم، والخرق والالتيام محالان من الناحية العقلية. هذا خطأ في المنهج، العظيم عندما يخطئ في المنهج ينتهي إلى نتائج خاطئة حتى إذا يكون عظيم، بينما عالم ما يمكن أن يقارن بذلك الفيلسوف الكبير. عالم متواضع يمكن لا يمثل واحد في قبال ألف، واحد من ألف، منهج صحيح يأتي ويتوصل إلى النتيجة الصحيحة. هاي الطائرات اليوم دا تخرق هذه الأجواء وتسخر بنظرية الخرق والالتيام التي اختلقتها عقول فلاسفة كبار. كل يوم دا يضحكون على هاي النظرية، طيارات كل يوم. منهج خطأ. كما أتذكر في كتاب شرح حكمة الإشراق، يأتي الفيلسوف الكبير يريد يحلل ظاهرة طبيعية بمنهج عقلي، خطأ. هذه الصور التي نشاهدها في المرآة ما هي حقيقتها؟ أقعد بالغرفة وفكر شنو حقيقتها. يذكر على ما أتذكر احتمالات، الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، ثم هذا الفيلسوف الكبير ينتهي إلى هذه النتيجة. أكو فد عالم يقال له عالم المثال، في ذاك العالم أكو حقائق وحقيقتنا موجودة في ذلك العالم. إحنا عندما نشوف المرآة نرى الحقائق الموجودة في عالم المثال. ينقل أن الحاجي السبزواري عندما قيل له أن الغربيين اخترعوا آلة للتصوير، قال: تحول علمنا جهلا، لأن إحنا بنينا على استحالة انفصال العكس عن العاكس والظل عن ذي الظل، هذا محال من الناحية العقلية. غربيين اجوا وفصلوا العكس عن العاكس، صورتك موجودة هنا وانت في مكان آخر، أو صاحب الصورة تحول إلى تراب، صورته موجودة. تحول علمنا جهلا. ليش؟ لأن المنهج خطأ كان. القضايا الطبيعية لا تحلل. طبعا منهجهم في القضايا الإلهية كثير منا أيضا خطأ. الآن ذاك بحث آخر ما علينا به، وما هي النتائج العجيبة التي توصلوا إليها؟ منهج خطأ. أهم شيء في العلم نحن يجب أن نبحث عن المنهج، المنهجية، الطريق. الحقائق التاريخية، القضايا التاريخية، البحث فيها له منهجية معينة. وإذا واحد حاول أن يطبق منهجية علم آخر على علم التاريخ أخطأ في الطريق. الآن هذا شيء متداول مع الأسف، حتى واحد يشوف بعض الشباب المبتدئين الذين لهم لا يوجد لهم باع ولا اطلاع، شوية ثقافة عنده، يريد يحلل قضية. خب الآن نجي إلى الإطار السني ونأتي إلى الإطار الشيعي. في الإطار السني أكو في صحيح البخاري دليل على ذلك؟ ما هو الدليل من صحيح البخاري؟ إحنا نتصور أن منهج التاريخ يعتمد على منهج علم الفقه. في علم الفقه احنا عادة نبحث ان هذه الرواية صحيحة لو لا، هذا بحثنا عادة. نجي نطبق في التاريخ أيضا. خب أكو رواية في صحيح البخاري على هذا المطلب اللي تقوله، قضية الهجوم على الدار مثلا، على بيت فاطمة صلوات الله عليه، أكو رواية في البخاري تثبت ذلك؟ أكو في صحيح مسلم رواية تثبت ذلك؟ هذا في الإطار السني. في الإطار الشيعي أكو رواية كل رواتها عدول إماميون ضباط تثبت هذا المطلب؟ أصلا هذا المنهج خطأ. المهاجم أخطأ حين طرح السؤال بهذه الطريقة، والمدافع بعض المدافعين أيضا أخطأوا حين وقعوا في شرك هذا السؤال. نبحث أكو في صحيح البخاري لو ماكو خطأ هذا المنهج. صحيح البخاري كم رواية يحتوي؟ هل البخاري احتوى كل الروايات الصحيحة؟ البخاري كل رواياته يحتوي على 7500 وكذا رواية، 7500 وكذا رواية، هذا كل البخاري، أقل من 8000 رواية. صحيح مسلم يحتوي على 3033 رواية، يعني كم رواية؟ 10000 وشوي. كل البخاري ومسلم، الدين كل بني على 10000 وكذا رواية. هو البخاري كاتبين في كتبهم كان يقول إني أحفظ 100000 رواية صحيحة. وين راحت هاي الروايات؟ 100000 رواية كان يحفظها. عود الدين كله يتلخص في كم رواية رواها البخاري ومسلم؟ 10500 وكذا رواية. التاريخ له منهج آخر. وأهم قضية في المناهج التاريخية منهج تجميع القرائن. هذه القضية التي يقوم بها المحللون الجنائيون، وقعت جريمة في المحل، واحد قتل، المحقق القانوني ما الذي يفعل؟ يجمع القرائن. هذا المقتول منو عند عداوة وياه؟ في الأيام الماضية ويا منو احتد في الكلام؟ مصلحة من موجودة في قتل هذا؟ هذا عندما يقتل من هو المنتفع؟ آخر واحد التقى به الضحية من هو؟ يجمع القرائن، يجمعها، كل قرينة ما إلها قيمة قطعية، القرينة تمثل قيمة احتمالية وربما تكون قيمتها الاحتمالية قيمة متواضعة في منطق حساب الاحتمالات، ولكن هاي القرينة الأولى لها قيمة احتمالية 1 بالألف، القرينة الثانية، الثالثة، الرابعة، فينتهي المحقق الجنائي إلى اليقين العلمي وربما ينتهي إلى اليقين الرياضي. اليقين العلمي هو اليقين الذي بنيت عليه العلوم المتداولة، الاحتمال يصل إلى مرحلة لا يعتنى بخلافه، هذا يقين علمي، يعني الاحتمال المضاد تقل نسبته إلى حد لا يعتني به العقلاء ولا يعتني به العلم، مثل 1 بالمليون. إحنا عندما نركب الطيارة ماكو احتمال الطائرة تسقط؟ ليش؟ أكو احتمال، لكن إيش قد قيمة هذا الاحتمال؟ 1 بالمليون مثلا. ما يعتني العقلاء بهذه القضية، بهذه النسبة الاحتمالية الضئيلة. فبعد تجميع القرائن نصل إلى اليقين العلمي أو اليقين الرياضي الذي لا يمكن أن يتطرق فيه الشك، ولا يوجد احتمال مضاد ولا واحد في 10 ملايين. هذا هو المنهج. إحنا عندما مثلا نريد أن نحلل الهجوم على الدار، قضية الهجوم شلون نحللها؟ أكو رواية صحيحة في البخاري؟ غلط هذا الكلام. جمع القرائن، تجميع القرائن كيف يكون؟ مثلا أولا أدرس شخصية المهاجم، هذا المهاجم الذي هاجم الدار وانتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو شخصيته؟ ما هي نفسيته؟ إذا اكتشفت من خلال الحقائق التاريخية أن هذا الرجل رجل فظ غليظ، المرأة الحامل عندما تراه تسقط حملها هالشكل، هذا أولا. ثانيا الأشباه والنظائر. أشباه والنظائر يعني شنو؟ أشباه والنظائر يعني في المواقف المماثلة مع من اعتبرهم خصوما له شلون كان يتعامل. هذه القضية الثانية. طبعا أنا مو الآن في صدد هذا البحث، ولكن كمجرد نموذج. ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من هذه الطبعة المجلد الأول صفحة 134 ينقل قضايا عجيبة. يعني أنتوا لاحظوا شخصية هذا الرجل، ولاحظوا موقفه في الأشباه والنظائر. يقول عندما أخته أسلمت وزوج أخته سرا، لأن كانوا يخافون منه، يقول علم بذلك. يقول فأجى إلى البيت فقال ختنه، ختنه يعني زوج بته، أرأيت إن كان هو الحق؟ ويمكن يكون هذا حق، لعل الإسلام حق، لعل النبي حق. فوثب عليه فوطأه وطئا شديدا. منطق الوطئ يعني الدوس بالأرجل، هذا كان مستمر من البداية إلى النهاية. فجاءت أخته فنفخها بيده، يعني ظاهرا ضربها، فدم وجهها. هذا منو يقول؟ هذا عالم من علمائه في صفحة 137. في صفحة 139 عندما النبي صلى الله عليه وآله توفي استشهد، الناس قالوا النبي مات. فجاء الآن ليش هذا الموقف؟ هذا يحتاج إلى تحليل. قائلا إنه لم يمت، لا النبي ما مات. من يقول النبي مات؟ لا النبي ما يموت. الله يقول بالقرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال لا ما مات. ولا يرجعن النبي، النبي غاب وسوف يعود، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. كل واحد يقول النبي مات النبي سوف يرجع ويقطع إيده ورجل. فجعل لا يمر بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه. يخبطه خبط يخبط يعني ضربه ضربا شديدا. إذا واحد يقول النبي مات هذا يضرب ضربا شديدا. ويتوعده إحنا مو في مجال الانتقاد الآن، مو في مجال النقد، إحنا دا ندرس شخصية هذا الرجل وكيف يتعامل مع من يقول ما قاله القرآن. يقول في صفحة 135: فكسر سيف الزبير، هجم على الزبير، لاحظوا الأشباه والنظائر، وكسر سيفه ودفع في صدر المقداد ووطأ في السقيفة، ذاك الوطأ الأول، هذا الوطأ الأخير، ووطأ في السقيفة سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج، ليش؟ لأن قال منكم أمير ومنا أمير، أنتم تردون الإمارة، لكم أمير ولنا أمير، فأخذه ووطأه وقال اقتلوا سعدا، قتل الله سعدا، وحطم أنف الحباب ابن المنذر، ظاهرا فد بوكس ضربه قاعدة في خشمه في أنفه فحطم أنفه. الذي قال يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك أو المحنك وعذيقها المرجب. إذن الرجل اللي يحمل مثل هذه الشخصية، هذه النفسية، جيد، هاي قرينة أولى. القرينة الثانية اللي عامل خصومه بمنتهى الشدة والعنف، بس الآن شنو تبرير؟ ذاك بحث آخر، هسه برروا إله، برروا، مو كلامنا في ذلك في التبرير. ولكن هذا رجل عنده منهجية القاعدة، القاعدة مبتني على تلك المنهجية. سعد بن عبادة هذا الذي وطأوه في السقيفة بعدين كتلوه وقالوا الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن، الجن قتلوا سعد بن عبادة وقالوا نحن الجن، يعني قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. الجن يرمون بدقة، راحت في فؤاده فلم تخطئ فؤاده. جيد، هذا اثنين، هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة: من روى روايات الهجوم على الدار؟ من راويه؟ في حساب الاحتمالات يمكن العدو يروي رواية، خب إلى قيمة احتمالية معينة، ولكن إذا الصديق يروي، المدافع يروي، الذي يعتقد يروي، اللي في ضرر أن يروي هذه الرواية، القيمة الاحتمالية ترتفع ارتفاع كبير. القاعدة الفقهية والقانونية: إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز. من اللي راوي هذه الروايات؟ أنتوا لاحظوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة صلوات الله عليها، في هذا الكتاب من صفحة 154 إلى صفحة 217، يعني أكثر من 60 صفحة، يذكر اعترافات علمائهم، مو علمائنا، يذكر اعترافات أكثر من 80 من علمائهم، 84 واحد ينقل اعترافاتهم، وواحد من هؤلاء ابن تيمية، ابن تيمية معروف بتشدده ضد أهل البيت، ضد أتباع أهل البيت، وله منهجية. حتى هذا يعترف، بعد أكو مجال للتشكيك؟ إذا ابن تيمية يعترف، يتمكن واحد يجي يشكك يقول ماكو في صحيح البخاري؟ ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية، طبعا الكتاب ما عندي الآن، لكن أكثر من مصدر نقلوا عنه، في المجلد الثامن صفحة 291، ابن تيمية يعترف بالهجوم على الدار، ولكن يبرر هذا الهجوم، ما ينكر هذا الهجوم، يبرر تبرير. أقرأ لكم عبارة ابن تيمية، أنا هاي العبارة قرأتها في مصدر آخر منقول عنه. يقول: نحن نعلم يقينا أن فلانا لم يقدم على علي بشيء من الأذى. حاشاه، هل يمكن أن يؤذي عليا؟ أبدا. ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولا وآخرا، ما يمكن أن يؤذي سعد بن عبادة، الجن قتلوه. وغاية ما يقال إنه كبس البيت، يعني هجم على البيت، لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه، وأن يعطيه لمستحقه في بيت علي وفاطمة. أكو احتمال أموال، أكو مجمدة هناك أموال المسلمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قطعا وحدة من أهل البيت فاطمة صلوات الله عليها، سأي شيء يكون المراد بأهل البيت؟ فاطمة من أهل البيت، لعلها ضامة أموال في بيتها، أموال منه؟ أموال المسلمين. منين اجت هاي الأموال؟ إذا في بيت فاطمة صلوات الله عليها أكو أموال، رسول الله أعطاها هذه الأموال. إذا أكو، لعله أكو هنالك أموال. بعدين أكو هذا الاحتمال أن يكون هنالك مال، أن تكون هنالك أموال. خب دزوا فد وفد، فد جماعة، فد رجل، فد امرأة، حتى يروح يفتش في الدار، ماكو احتياج إلى الهجوم على الدار. أكو منهج آخر أيضا: إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه، وأن يعطيه لمستحقه. علي وفاطمة حبس هذه الأموال عن مستحقيها، ولكن هذا الرجل قلبه يحترق على الفقراء والمساكين، ليتضورون جوعا وألما. خطية الآن الظهر صاير جواع، زوجتهم تطالبهم بالمال، يريد أن يأخذ هذا المال من بيت علي وفاطمة ويعطيه لمستحقيه. وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى، فهذا ما وقع فيه قط أبدا باتفاق أهل العلم والدين، وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين. 84 عالم من علمائهم وكاتب من كتابهم يعترفون بذلك. راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة، 84 واحد عندما تجمعون هاي القرائن تصلون إلى وقرائن أخرى، لأن إحنا الآن مو في هذا المجال، هذا مجرد مثال. عندما تجمعون هذه القرائن تصلون إلى مرحلة اليقين العلمي، بل تصلون إلى مرحلة اليقين الرياضي. حتى إذا بالبخاري ماكو، حتى إذا في صحيح مسلم ماكو. هذه هي الملاحظة الأولى. وأكو هنالك أيضا ملاحظات أخرى، لكن شوية فيها جانب فني، فنتركها لمجال آخر، ولكن أكتفي بملاحظة ثانية. وهذه الملاحظة الثانية هي أنه يجب أن نبحث. سلمنا إحنا نحتاج إلى روايات صحيحة، يجب أن نبحث وسوف نجد الروايات الصحيحة. الملاحظة الأولى، نحن نعتمد على حساب الاحتمالات وتجميع القرائن. الملاحظة الثانية، نبحث ونجد روايات صحيحة في هذه المجالات. هذا الشيء الذي يقوم به البعض، هذا خطأ علمي فاحش. وقبل كم يوم قرأت مقالة كاتبها واحد ينفي قضية عقائدية لأنه مراجع كتاب واحد، شايف كم رواية في زعمه أنها روايات ضعيفة. هي مو منهجي علمي. ابحث في هذا الموضوع الذي ذكر فيه عدة روايات ثم انتهى إلى بطلان هذه القضية العقائدية، أكو أكثر من 3000 رواية. هذا الشاب يطالع فت كتاب، يشوف 4 روايات، يفند هذه الروايات بزعمه وينتهي إلى بطلان هذه العقيدة. هذا منهج؟ هذا منهج علمي؟ إذن أولا التاريخ يعتمد على منهج تجميع القرائن وحساب الاحتمالات، وثانيا لو بحثنا فسوف نجد الروايات الصحيحة في كل الحقائق التاريخية والعقائدية أو في كثير منها. هذا باختصار مع حذف مجموعة من الملاحظات الفنية حول النقطة الأولى. النقطة الثانية، منطلقات البحث. هاي قضية مثارة الآن، ليش هذا البحث؟ الأشخاص التاريخيون ماتوا ووفدوا على ربهم، ما لهم وجود الآن، ليش ننبش التاريخ ونبحث في التاريخ؟ هذا السؤال ملح وقائم. نترك التاريخ وننشغل بهموم الحاضر. أكو كلمة في نهج البلاغة من ألطف الكلمات تجيب على هذا السؤال. أنا أقرأ لكم هذه الكلمة من نهج البلاغة. طبعا هواية أكو أجوبة على هذا السؤال، ولكن أقرأ لكم كلمة واحدة تبين جانب من الإجابة في نهج البلاغة، الخطبة رقم 147. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الخطبة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. إذا واحد يريد يعرف الحق، الرشد يعني الحق، لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لا تقول أنا أمشي في طريق الحق، أنا ما علي بالذين يرفعون راية الباطل. الإمام يقول كلا، لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لازم تعرف فلان على حق لو باطل حتى تعرف الحق، وإلا لم تعرف الحق. إذا واحد قال أنا أمشي في طريق الحق ولم أعرف أن فلان على حق أو باطل، هذا لم يعرف الحق. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، إلى آخر الخطبة. ما هي الرابطة؟ الرابطة بين عرفان الحق وعرفان الرشد ومعرفة الذين حملوا راية الباطل. ما هي الرابطة بين المعرفتين؟ أكو هنا بين شراح نهج البلاغة فيما رأيت كلمات ذكروها، ولكن الشيء اللي يبدو في بادئ النظر أنه إذا واحد ما عرف أئمة الضلال، ما عرف أئمة الضلال، فلان من أئمة الضلال لولا، إذا إحنا ما عرفنا الأئمة الذين يهدون إلى النار لا نعرف الحق. ليش؟ لأنه هؤلاء أئمة الضلال سوف يتحولون عند الأمة وعندنا إلى مصادر إلهام ومصادر استلهام. هذا الاسم اللامع الصحابي الكبير اللي عاش ويا النبي، هذا يعطينا خط، خط يعطينا إذا أنت ما تعرف هذا من أئمة الضلال من الأئمة الذين يهدون إلى النار تأخذ منه طبيعي، فيكون ملهما لك. أما إذا تعرف هذا إمام من أئمة الضلال تبتعد عنه وتبتعد عن خطه، ولا تستلهم ولا تعتبر قيمة لا لكلمة منه ولا لموقف منه. الآن أجيب لكم مثال، هذا المثال جدا خطير. مقالة، شوفوا هذه المقالة تنتهي إلى هدم الدين كله أم لا. يقول مضمون كلامه، يقول إحنا ليش عندنا حالة الجمود؟ إحنا يجب أن تكون عندنا حالة انطلاق. ويجب أن تكون عندنا شجاعة الرواد الأوائل. الرواد الأوائل كانوا شجعان، شجعان أمام منه؟ أمام الله، أمام القرآن، أمام النبي صلى الله عليه وآله. إحنا مخلين نكون شجعان مثلهم، ليش هذا الجمود؟ الرواد الأوائل في منطقة شطبوا على القرآن. هو يقول طبعا مو بلفظ شطبوا، ألغوا القرآن، احنا مخلنا نلغي القرآن. مثال، يقول الأول ألغى آية المؤلفة قلوبهم، الله يقول والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. القرآن يقول النبي عمل بذلك، ولكن جاء الأول وبكل شجاعة شطب على هذه الآية، قال إلغاء سهم المؤلف قلوبهم. ليش؟ لأنه الظرف اختلف، الظرف اختلف، في ذاك اليوم الدين كان ضعيف، يجب أن نعطي للمؤلف قلوبهم 100 بعير مثلا حتى نكسبهم الكفار مثلا، الآن الدين قوي بعد ما نحتاج. الثاني كان شجاع شطب. آية من القرآن، يا آية الطلقات الثلاث، القرآن يقول الطلاق مرتان إلى أن يقول فإن طلقها في المرة الثالثة. واضح الآية، هو يقول واضح الآية الطلقات الثلاث يعني ثلاث طلقات، ولكن يقول الثاني اجى بشجاعة وشطب على هذه الآية. شلون شطب؟ شاف أنه الناس هوايدا يطلقون زوجاتهم، فقال يجب أن نردعهم، كل واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تحرم عليها. ليش؟ ردعا أمام الطلاق. القرآن يقول ثلاث مرات، لكن الرجل يقول مرة واحدة يقول ثلاثا، هذا يؤدي مؤدى ثلاث مرات. فالرواد الأوائل كانوا شجعان، احنا مخلي نصير شجعان، هنيئا للطواغيت كلهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا مربوط بذلك الظروف، خلي يأتي حاكم مسلم يتبع الرواد الأوائل في شجاعتهم ويقول الآن الصيام يؤثر في تدهور معدلات الإنتاج فألغى الصيام. هاي قضية حقيقية، الحاكم الفلاني ما أجيب اسمه في البلد الفلاني ألغى الصيام عن العمال، شجاع. حاج فتحاكم شجاع ثاني يجي أيضا خلي يلغي الحاج، ذاك إذا ألغى المؤلف قلوبهم مع قدسه وورعه وتقواه كما يقول أنا مألغي الحاج. ليش واحد يصرف أموال يروح على حج بيت الله الحرام؟ خلي يجي يطوف حول قصري، عبد الملك كان يقول أو ذاك الحاكم، ليش يروحون هناك؟ كل واحد يجي، كل طاغوت يجي، كل حاكم يجي يشطب. ليش؟ الآن الإرهابيون الذين شوهوا صورة الدين في العالم أعطوا انطباع سيء، من منو يستلهمون؟ من هؤلاء الرواد الأوائل. بس ذاك يجي يلكم خشم هذا الرجل أنفه فيحطمه، وهذا يجي يسوي حزام ناسف فيقتل مجموعة، نفس المنهج. لن تعرف الرشد، لاحظوا الكلمة ما يقوله أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، لابد أن تعرفوا. من أئمة الضلال إذا ما عرفتوا تأخذون منهم تتأثرون بهم. أنا مرة مثلت أكو فد ولد فاسد في المحلة، أنتوا طفلكم قولوا لا لا لا لا تسوي غيبة لا تكشف سره، تستر على هذا ولد الجيران. إذا تسترت هذا ابنك ما يصير عنده مناعة يروح يصادق وياه فيفسد. لازم تقول لابنك أن هذا الجار هذا خطير، هذا فاسد، هذا مفسد، هذا يدمر دينك، هذا يدمر دنيا، لازم تقول. لا لا، حفاظا على وحدة المحلة لا تقولش، ابنك راح. تشوه صورة الدين في العالم. الإرهاب من أهم مصادره المصادر العقائدية العقدية، هذا من أهم مصادر الإرهاب، هذا يمد الإرهابي. هي هاي الكلمات اللي قرأتها، هاي اللكمة، وذلك الوطء الأول وذلك الوطء الأخير، هاي تمدهم امداد. إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لا تقولون هاي بحوث تاريخية، هاي بحوث الحاضر، هذه بحوث المستقبل. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. من اللي نقض الكتاب؟ الشجعان الرواد الأوائل. من اللي نقض الكتاب؟ من اللي غير وضوء النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله عوام كان يتوضأ أمام المسلمين، من اللي غير وضوءه؟ من اللي غير صلاته؟ إذا ما عرفتوا معاوية، معاوية اجى الى المدينة قال الله اكبر الحمد لله رب العالمين، حذف البسملة. بعد ما كمل فاعترضوا عليه، لماذا يا معاوية؟ أنسيت أم سرقت؟ معاوية حلف البسملة. لا لا لا تتكلم حول معاوية، وإذا ما تكلمت حول معاوية تأخذ من معاوية، يصبح كاتب الواح وتحذف البسملة أيضا، لأن هذا يصير مصدر إلهام إليك. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. بعدين هذا إشكالكم إشكال على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اللطيف الخطبة اللي بعدها الإمام ينتقد طلحة والزبير. لا لا لا تتكلم حول طلحة والزبير. قبل كم يوم واحد كان يقول زبير صحابي كبير، لا تجرحون قلوبنا، لا تتكلمون عليه. خو أمير المؤمنين هو الذي يتكلم. شلون يتكلم الإمام؟ كل واحد منهما يرجو الأمر له، كل واحد منهم يريد يصير حاكم، ويعطفه عليه دون صاحبه، لا يمتان إلى الله بحبل. أصلا ربط ما إلهم بالله تعالى. عد ابن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة يقول قالها في شأن طلحة والزبير رضي الله عنهما، لا يمتان إلى الله بحبل رضي الله عنهما، ولا يمدان إليه بسبب، كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه. ضب رمز الحقد في اللغة العربية، يعني واحد يحقد على الثاني، اثنينهم ذول قادة جيش، واحد يحقد على الثاني. رادوا يصلون صلاة الصبح، هذا دفع ذاك وذاك دفع هذا، هذا راد يصير إمام ذاك راد يصير إمام، اثنينهم وقفوا بالمحراب، هذا يدفع هذا هالشكل وهذا يدفع هالشكل، حتى كادت الشمس أن تطلع، فنادى الناس الله الله يا صحابة رسول الله شمس دا تطلع، فعينوا واحد ثالث صلى به. كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه، وعما قليل يكشف قناعه به، والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا وليأتين هذا على هذا. إذا القدرة تصير بيدهم، هذا يقتل ذاك وذاك يقتل هذا. شوفوا الخطبة الشقشقية، إذا عندكم انتقاد انتقدوا أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى أن يقول لشد ما تشطر ضرعيها، إلى أن يقول فصيرها في حوزة خشناء، إلى أن يقول إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. أكو أمض من هذا الذم؟ أنقل لكم هذه القضية وأختم بها الحديث. هذه القضية ينقلها ابن أبي الحديد المعتزلي السني في نهج البلاغة، يقول في المجلد الأول والثاني، يقول في المجلد التاسع والعاشر من هذه الطبعة صفحة 202، أقرأ لكم القضية التي ينقلها ابن أبي الحديد بسرعة. يقول وحدثني يحيى بن سعيد ابن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من سكان قطفتا. قطفتاك جوا بالهامش كاتب اسم مكان غربي بغداد، بالجانب الغربي من بغداد، وأحد الشهود المعدلين بها قال كنت حاضرا مجلس الفخر إسماعيل ابن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغلام ابن المنا، وكان الفخر إسماعيل ابن علي هذا مقدم الحنابلة ببغداد في الفقه والخلاف، ويشتغل بشيء في علم المنطق، وكان حلو العبارة، وقد رأيته أنا وحضرت عنده وسمعت كلامه. قال ابن عالية ونحن عنده نتحدث، عد منه؟ عد مقدم الحنابلة في بغداد. إذ دخل شخص من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة، فانحدر إليه يطالبه به. هذا الحنبلي كان يطلب واحد كوفي دينا فانحدر إلى الكوفة لمطالبة ذلك الدين، واتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير. وين شو وقت وصل إلى الكوفة؟ يوم الغدير 18 ذي الحجة. والحنبلي المذكور بالكوفة، وهذه الزيارة هي اليوم 18 من ذي الحجة، ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الإحصاء. قال ابن عالية: فجعل الشيخ الفخر، الشيخ الفخر من هو؟ قلنا مقدم الحنابلة، يسأل ذلك الشخص: أنت عندما رحت إلى الكوفة ما فعلت؟ ما رأيت؟ هل وصل مالك إليك؟ هل بقي لك منه بقية عند غريمك؟ وذلك يجاوبه، حتى قال له منه ذاك الرجل، قال لمقدم الحنابلة: يا سيدي، لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة وسب الصحابة جهارا بأصوات مرتفعة من غير مراقبة ولا خيفة. فقال إسماعيل، من هو إسماعيل؟ مقدم الحنابل: أي ذنب لهم؟ أي ذنب لهم؟ والله ما جرأهم على ذلك، ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر. ذول شنو ذنبهم؟ فقال ذلك الشخص: ومن صاحب القبر اللي جرأ ذولع؟ فقال: علي بن أبي طالب، هو اللي فتح لهم هذا الباب. قال هذا الرجل: يا سيدي، هو الذي سن لهم ذلك وعلمهم إياه وطرقهم إليه؟ هو اللي فتح الطريق لهم؟ قال: نعم والله. قال: يا سيدي، فإن كان محقا فما لنا أن نتولى فلانا وفلانا، وإن كان مبطلا فما لنا نتولاه؟ وإذا علي بن أبي طالب مو على الحق، فلماذا نتولى معاوية مثلا؟ ينبغي أن نبرأ إما منه أو منهما، واحد من الطريقين. أما اجمع بين الله واللات ما يصير، اجمع بين محمد صلى الله عليه وآله وأبو جهل ما يصير، اجمع بين موسى وفرعون من باب صلح الكل ما يصير، اجمع بين قابيل وهابيل ما يصير. ينبغي أن نبرأ إما منه أو منهما. قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعا، مقدم الحنابل قام، فلبس نعليه وقال: لعن الله إسماعيل، يعني هو، إن كان يعرف جواب هذه المسألة. هو متورط، قال فت كلام اتورط به، ودخل دار حرميه، راح عند النسوان، وقمنا نحن وانصرفنا. تعليقي على هذه القضية التي ينقلها ابن أبي الحديث: علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما فتح لهم هذا الباب، الله فتح لهم هذا الباب. إذا عندكم انتقاد انتقدوا القرآن الكريم. القرآن الكريم يحتوي هجوما لاذعا حادا على بعض طبعا صحابة رسول الله. القرآن الكريم في سورة الأحزاب يقول: وإذ يقول المنافقون، من هم ذولا؟ صحابة رسول الله يعني بعضهم، والذين في قلوبهم مرض، مرضى ذولا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله قشمرنا. من يقول هذا؟ صحابة النبي طبعا بعضهم، وإلا أبو ذر وسلمان ومقداد وعثمان بن مضعون وأمثالهم، ذول لهم مقام شامخ عظيم. الله يقول هؤلاء صحابة النبي قالوا: الله قشمرنا، النبي خدعنا. اشطبوا هاي الآية من القرآن. سورة أكو سورة المنافقون، سورة كاملة سورة التوبة بعض الصحابة مصادرها موجودة، كانوا يخافون من سورة التوبة ويقولون الله ما بقى واحد في هذه السورة، فضح الكل. الله تعالى في سورة التوبة يقول: فأعقبهم منه بعض صحابة النبي نفاقا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله يقول في صحابة النبي أكو منافقين، في صحابة النبي أكو من أخلف الوعد مع الله تعالى. الله تعالى يقول في صحابة النبي أكو فسقة. لاحظوا سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من هذا؟ الوليد، واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، الوليد ابن عقبة أو الوليد ابن عقبة. فالذي فتح لهم هذا الباب مو علي بن أبي طالب في الخطبة الشقشقية، وإنما الله في القرآن الكريم: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. ومنين نعرف؟ فالتمسوا ذلك من عند أهله. ابن أبي الحديد يقول عنا نفسه، يعني خذوه من علي بن أبي طالب، خذوه من الخطبة الشقشقية. فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين، مو مثل ذاك اللي يشطب الآيات القرآنية بشجاعة، ولا يختلفون فيه، كلامهم كلام واحد، لأن كله عن منبع الوحي، فهو بينهم شاهد صدق وصامت ناطق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.